الحمد لله من عبارات بعض السلف: من فضل الله عليك حاجة الناس إليك. لماذا؟ لأنهم إذا احتاجوا إليك، سواء احتاجوا إليك في مال، في علم، في شفاعة حسنة، فإن هذا باب عظيم للأجر لك، لأنك إذا قضيت حاجاتهم كان لك عند الله أجر عظيم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.